إِلَّا اللَّهُ

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه ستجدني نصرناهم فكانوا هم الغالبين وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ

ما وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.